كلام إلهي جدا، أنكروا كلام إلهي الأشاعرة والمعتزلة. لكن المعتزلة كانوا أصفع من الأشاعرة. المعتزلة صرخوا أن الله لا يتكلم، الأشاعرة يقول كيف لا يتكلم؟ الله قال كلام الله مش هتتكلم. لكن لما بيفسروا الكلام بينتهوا إلى الاعتزال وبيجوا عادي. لأنه المعتزلة شو بيقولوا؟ الله إذا بدنا نصفه يتكلم بأفعال المخلوقات، بدنا بالإنسان يتكلم ويتكلم له شفتين وله أسنان وأذن ما بيجي العالم إلا بيكون في أبراس ولا بد ما يكون في دهاش ولا بد ما الأشاعرة ارتقوا مع المعتزلين أن الله لا يتكلم كلاما يسمع، لأن كلام الإنسان يسمع، الله ليس كالإنسان. عشان يبقوا السفر يدخلوا فيها، ولذلك قالوا اخترعوا شيء لا وجود له في السنة طلعوا القرآن، قالوا الكلام النفسي. كلام الله بيكلم لكن كلام نفسي، يعني كلام النفسي هو العلم الإلهي. العلم الإلهي لا يسمع ولا يرى ولا له صفة قائمة فيه تبارك وتعالى. الكلام النفسي لا يلفظ ولا يقرأ ولا يسمع، ولذلك تجد بعض المعاصرين من الأشاعرة يجادل في بعض حواشيهم المعتزلة اللي ينكروا كلام الإلهي والأشاعرة في زعم الإسلام. كيف أنتم تنكروا كلام الإلهي؟ أليس الله بقادر لما كلم موسى تكليما؟ أليس الله بقادر أن يفهم موسى كلامه النفسي؟ والله بقدر موسى فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاستمع لما يوحى. ولولا الآية هاي يقول الأشعري المعتزلي الله مو قادر إنه يفهمه الكلام النفسي الذي لا يسمع، والله يقول القرآن فاستمع. وهل يصح لغة أن يقال استمع لشيء لا يسمع؟ من أي هذه التأويلات يسمى علماء السلف الأشاعرة وأمثالهم بأنه معطلة، لأنه التعطيل هو الجحد والإنكار. فهل أنكروا الكلام الإلهي؟ ولذلك في شروحهم المبسطة المطولة بصرحوا أن هذا القرآن هذه المسلمون مجمعون على أنه كلام الله، هذا هو كلام الله ككلام يقرأ. وكما قال عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول بكل ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. في أليف عند الله، في لام، في ميم نفسي من هذا الأول هذا كلام نفسي. ولذلك يقول أنه الكلام كله شيء واحد، فهو منذ الأزل يقول وما تلك بيمينك يا موسى، منذ الأزل يقول مش بمناسبة خاطر ربه بالحصر يعني. طبعاً من الأزل موسى وجد في مبارك، فمنذ الأزل وربنا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى، منذ الأزل يقول له ألقي عصاك. أشياء سخيفة جداً من حيث المنطق وخطيرة جداً من حيث العقيدة، لأن معناها كأن القرآن كله هذا كله من بركات التأويل وما في حاجة إلى إطلاقا. قولوا يا جماعة ربنا بيتكلم لكن كلامه ليس كلامه. ومن عجائب قدرة الله عز وجل أن خلق لهم المشكل، خلق لهم الراجل، شوف يتكلم بدون أسنان، بدون شفتين، بدون حنجرة، بدون أي شيء. فالخالق اللي خلق هذا الجهاز ممكن يكون يعني ليس كالبشر؟ الله ليس كمثله شيء. ما استاذ النجاس بنى اراهم هم الصوفيين اليد هم المعتزله والبشاره حاليا المسك فيهم هم الصوفيين تقريبا يعني. الوليد سيد هم ما اختلفوا من صفه الكلام عن صفه السمع، فكيف يفسر السمع يا اخوان؟ الشرك الاشاعره لماذا فقط الكلام هي الوصول؟ هذا يعلق انه من المنافضين. في دارة الجرس هذا هو. أنا شو مثلا المعتزلي اضطردوا في ضلاله، اضطردوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.